ما يؤدي إلى الشرك، لكن مثلا في السحر وكذا هل يعني هل يلحقها التحريم؟ هذا يدخل في مستعمل لهذا الزهر، هل هو ذكر ولا أنثى؟ إذا كان الزهر فالزهر كله لها إلا ما تسوقه. أما إذا كان المستعمل لهذا الزهر هو ذكر وكان الزهر فعلا ذهب لو قيمته أو عبارة عن قشر أو ما شابه ذلك فلا يجوز استعماله للرجال بخلاف النساء. القلم يعتبر من الحلي يعني من النساء؟ لا، لو كان من الحلي لأنه هو المحلق فكان من القلم كله ذهب جاهز للنساء من الرجال. في شيء من المباح للنساء فقط الحلي ما استحل به المرأة من المسلمين؟ ليش ما استحل ذلك؟ ليش ايش تطور يعني؟ ما يجوز له. لا يجوز كل شيء إلا ما استحل فوقه. ولا أن يجوز هذا الذمة. يعني الزهر المحلق هو فقط محرم على النساء. زائد أواني زهر الذمة. نعم. الفضة أخرجوا الفضة أكثر بعد السؤال هذا راح يصلي يقولون ما عندهم مسجد قريب قالوا لي ما يكون قريب أنا ما أروح أصلي بس خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.